فيجب على المسلم بعدما يصلي العيد أن يصلي الجمعة أيضا، لأن الجمعة فريضة بالقرآن الكريم، وصلاة العيد سنة مؤكدة بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا أن السنة المؤكدة تغني عن الفريضة، وأنا أميل إلى هذا القول، وإن كان هناك أحاديث صححها كثير من الأئمة يعني فيها الرخصة أن الإنسان يترك الجمعة إذا كان صلى العيد. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع أنا أريد أن أبين لكم كيف كان تصلى الجمعة على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصلى العيد على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم الأحاديث التي فيها الرخصة في ترك صلاة العيد. أولا، كان على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي سافر فيه الحج أو العمرة يا إخواننا، المدينة النبوية كبيرة جدا، حتى يعني تقطع المدينة النبوية من طرفها هذا إلى طرفها هذا تحتاج إلى حوالي 4 ساعات مشي على الأقدام، وإن كنت تركب الدبة تحتاج إلى ساعة كاملة لكي تأتي من هذا الطرف إلى هذا الطرف. ولم يكن على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقام إلا جمعة واحدة في المدينة، وهي الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. وكان يجب على الأعراب وعلى البدو الذين يسكنون حول المدينة النبوية ويبعدون عن المدينة النبوية حوالي 6 أميال و7 أميال و10 أميال، انتوا عارفين الميل بيساوي كم كيلو؟ الميل بيساوي 1.6 كيلو، وبعدين جنب 6 1، جنب 1.9، لو قربتها يبقى 9 تقرب ل1 تقرب 2، يبقى 1.62 للميل. خلاص، فاضرب 6 و1.6 تجيب حوالي 10 كيلو، صح ولا لا؟ فكان بعض الأعراب وبعض البدو يأتي من المسافة 10 كيلو مشيا على الأقدام أو بدبة حتى يحضر الجمعة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مرخصا لهم على الإطلاق أن يصلوا الجمعة في أماكنهم. البدو يجب عليهم أن يحضروا الجمعة في المدينة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت في المدينة كان بيتصلى كم جمعة؟ جمعة ايه؟ واحدة. والخطيب كان خطيب ايه؟ واحد، هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي في أي مسجد من المساجد غير مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن البدو اللي هم حول المدينة 10 كيلو 12 كيلو وغيرها من الكيلو مترات، كان الواحد منهم يجب عليه ممكن يسيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا جاءت الجمعة لابد أن ينتقل من مكان البدو أو مكان القبيلة اللي هو فيها أو الأعراب اللي هم كان الأعراب، وينتقل وممن حولكم من الأعراب المنافقون، يعني كان في المدينة النبوية حولها إيه؟ أعراب، ينتقل حتى يصلي مع مين؟ مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرجع. قول الموضوع بيحتاج 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، يبقى فيها كم ساعة؟ فيها 8 ساعات. هذا هو الأمر الأول. يبقى فهمنا يعني إيه تصلي الجمعة على عهد النبي عليه السلام، لأن العلماء بيقول لك إيه الحكم على الشيء فرع عن تصور. أنا مش قادر أتكلم فعلا لأن خطبة عيد وحلقتين في ليلة واحدة، أنا فعلا مش قادر أتكلم فعلا. فهذه الجمعة التي كانت تصلى على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نريد أن نعرف كيف كان يصلى العيد على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في المسجد النبوي يصلي هو وأهل المدينة، ويأتيهم الإيه؟ الأعراب والإيه؟ والبدو. صلاة العيد بالعكس، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أماكن الأعراب والبدو ويصلي عندهم الإيه؟ العيد. فيصلى العيد خارج مصر في مكان يسمى المصلى، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة في مكان اسمه المصلى، والمصلى ده يبعد عن مسجد سيدنا محمد، وانا يعني عندما ذهبنا الى هذه الاماكن يبعد عن مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 15 كيلو متر. انت عشان تقطع 15 كيلو متر على قدمك تحتاج لكم ساعة؟ تحتاج بالضبط ل 15 كيلو متر تحتاج الى 8 ساعات. 8 ساعات. فكانوا يخرجوا على أقدامهم أو يخرجوا بالجمال أو يخرجوا بالحمير والخيل، والرجل يحمل زوجته وأولاده على الخيل حتى يخرج إلى هذا المكان، والأعراب يصبح المكان قريبا إيه منهم اللي هم عند طرفهم، ولكن الطرف الآخر يقطع مسافة إيه؟ أطول حتى يصلي العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج ليصلي إيه؟ معهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد مع هؤلاء الناس وهم صلوا معه العيد في هذا المكان، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعندما يرجع إلى المدينة يكون تبقى على الجمعة حوالي نصف ساعة أو إيه؟ أو ربع ساعة أو ساعة، فيطلب من الأعراب والبدو الذين كانوا يصلون معه العيد خارج مصر في مكان المصلى، يطلب معهم أن بعدما يعودوا إلى أهلهم أن يعودوا مرة أخرى مع مين؟ مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر يكون في مشقة عظيمة ولا فيش مشقة عظيمة؟ القاعدة الشرعية أن المشقة توجب التيسير، دي من قواعد الدين الإسلامي، المشقة توجب التيسير، وجاءوا بهذه القاعدة من عدة آيات في القرآن الكريم. الآية الأولانية قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد، لأن الأمر كان على هذه الصورة التي كنا إيه؟ التي بينتها وصورتها لكم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى 10 كيلو أو 12 كيلو أو 7 كيلو خارج المدينة، وصلى بأهل المدينة وبالأعراب والبدو في المصلى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول للجميع اللي هم تعبوا في الخرجة دي: لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، الجمعة وعيد الفطر، أو الجمعة وعيد الإيه؟ الأضحى، فمن شاء أن يجمع يعني يصلي معنا الجمعة يرجع تاني. انتوا قادرين تتصوروا الموضوع؟ يرجع تاني من أطراف البدو ومن أطراف الأعراب ويجي يصلي معنا، الموضوع في مشي ومسافة طويلة وقطع ساعات طويلة، فمن شاء أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا هجمع، يعني أنا الإمام. بعض الناس حمل كلمة وإنا مجمعون، كلمة إنا مجمعون على الإمام فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب عليه الجمعة ولا يجب على من معه، ولكن القول الراجح وإنا مجمعون يعني إن إحنا أهل المدينة اللي المسجد النبوي بيننا وفي وسطنا، المسجد النبوي بيننا وفي وسطنا، هنصلي الإيه؟ الجمعة. وأنتم يا أعراب يا أهل البدو من شاء منكم أن يرجع مرة أخرى يقطع له 4 ساعات 5 ساعات ويرجع في 4 ساعات 5 ساعات، من شاء أن يصلي معنا فليصلي، ومن شاء ألا يصلي فليسجد فين؟ في مكانه، لأنه لو جه 4 ساعات ورجع في 4 ساعات يبقى ضاع 8 ساعات منه إيه؟ في اليوم بعدما حضر الإيه؟ العيد، فربما ذهب إلى أهله عند صلاة الإيه؟ المغرب. فكانت هذه الرخصة على مذهب الإمام الشافعي لأهل الأعراب والبدايا حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجبت الجمعة على رسول الله وعلى أهل المدينة لأنه قالها بصيغة الجمع ولم يقل بصيغة المفرد وإني مجمع، لم يقل إني مجمع. الأحاديث كلها معايا هنا جمعتها، ليس هناك حديث أدى بحثا عنه في الموضوع ده، لا يوجد هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني مجمع بصيغة المفرد، ولكن قال وإنا إيه؟ مجمعون، يعني نحن أهل المدينة سنقيم صلاة الإيه؟ الجمعة، لأن المسجد بيننا وفي إيه؟ وسطنا. هذا يبين لنا كيف يسمع الإنسان وهو قاعد في بيته نايم في بيته والمسجد بينه وبينه خطوات، وممكن يشغل العربية ويوصل في لحظات، كيف يسمع النداء لصلاة الجمعة، وكيف يسمع الخطبة والمسجد ملاصق له وهو يسمع ذلك وهو في بيته وقاعد قدام التلفزيون أو مشغل الجزيرة أو مشغل كده، أو قاعد يمرح ويفرح والخطيب يخطب في الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيه؟ فاسعوا إلى ذكر لا وذروا البيع، آخرها على إيه؟ ذلكم خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون. يعني شروط صلاة الجمعة خير إيه؟ لكم إن كنتم تعلمون. فمن أراد أن يحكم وأن يخرج حكما شرعيا في مسألة من المسائل لابد أن يتصور كيف كان الحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام يا أخوانا ولا مش مفهوم الكلام؟ فإذا هذه الرخصة كانت لأهل البدو والأعراب الذين في شهودهم الجمعة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة وعسيرة، والذين يجلسون في أطراف المدينة النبوية إن يتطلب الأمر في وصولهم إلى المسجد النبوي ساعتين رايح وساعتين راجع، لأنه كان لا يصلى إلا جمعة واحدة في مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا أخوانا كل مكان يتصلى فيه جمعة، حتى المسجد اللي يعني لو انت اتمطعت كده تجيب الجدار من هنا لهنا، لو اتمطعت كده تجيبه، كل مسجد الان يصلى فيه الجمعه. فاصبح كل رجل منا بجانب بيته مسجد يصلى فيه الايه الجمعه. فاين المشقه التي توجب التيسير هنا؟ لا يوجد مشقه على الاطلاق يلقاها الانسان، والمشقه هذه التي من اجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم للعرب والاعراب واهل البداوه: فمن شاء منكم ان يجنى فليجنى، ولكن احنا للمسجد بغنى احنا وان ايه مجمعون، وإنا مجمعون. ولذلك الإمام البيهقي وغيره من الأئمة أتى برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حفظها مش محتاج، بس أنا كنت حبيت أأكد لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شاء أن يجمع فليجمع، قالها لأهل العوالي. أهل العوالي يعني للأعراب والبدو حول مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا يحمل المطلق على الايه المقيد. الاحاديث ان من شاء منكم ان يشهد الجمعة فليصلها وان مجمعون، ده لفظ مطلق. هناك لفظ اخر مقيد، ايه هو اللفظ المقيد؟ قال لأهل العوالي. فقيد الايه الخطاب هنا ان الخطاب منطلق لأهل الايه العوالي، فيحمل المطلق على الايه المقيد، ان الرخصة خاصة بالذين يسكنون حول مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مذهب الإمام مالك أن الجمعة تجب على من سمعها، يعني طالما بيوصل لك صوت المؤذن عند الإمام مالك، إذا يوصل لك صوت المؤذن وأنت في بيتك الذي ينادي صوت الجمعة، وإن كنت شهدت بعيد يجب عليك أن تشهد الجمعة إذا نودي إيه الصلاة وأنت تسمع ذلك. والإمام أبو حنيفة يوجب ذلك على من يسمع النداء وبينه وبين الجمعة ثلاثة أميال. في حد فينا يا إخوانا بينه وبين المسجد 5 كيلومتر؟ الإمام أبو حنيفة حط آخر حد 5 كيلومتر. الإمام مالك قال الضابط في ذلك أن يسمع الإيه النداء ويستطيع أن يصل إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على الإيه المنبر. فأبو حنيفة رحمه الله عز وجل والإمام مالك أوجب الجمعة على من شهد الإيه العيد. الإمام مالك يسمع النداء، الإمام أبو حنيفة بينه وبينها ثلاث إيه الأميال. الإمام الشافعي أوجب الجمعة على من شهد العيد من أهل مصر، إذ الجمعة تقام بإيه في وسطهم، ورخص في ترك الجمعة لأهل العوالي اللي هم الناس البعيدة خالص اللي ما يقدرش يوصل الجمعة إلا إيه ماشي. الوحيد الذي قال بالرخصة مطلقا، ولو كان في زماننا هبينها لكم دلوقتي، وكان في زماننا لقال بقول الإمام الشافعي، هو الإمام أحمد بن حنبل، قال من شهد العيد لا يشهد الجمعة إن شاء. لماذا؟ أنا بحثت في الموضوع ده بحث طويل جدا جدا، وجدت أمرا عن الإمام أحمد تأكد عندي أن في عهد الإمام أحمد، الإمام أحمد كان قاعد فين؟ كان قاعد في الكوفة، الكوفة دي كبيرة جدا في العراق، انتوا عارفين الحر اللي في العراق وكده. في روايات كثيرة عن الإمام أحمد أنه كان بعدما يصلي الجمعة مع الإمام يذهب إلى مسجد حيه يصلي 6 ركعات جمعا بين النصوص التي وردت في الركعات التي تصلى بعد الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يسألوه عن ذلك قال لا أحب أن يهجر المسجد في وقت من الأوقات. تفهموا من ده إيه؟ ان كان المساجد كلها بيتصلى فيها الصلوات الخمس، ولكن كان في مسجد واحد بيتصلى فيه الايه الجمعه. فكان اذا صلى الجمعه في المسجد الجامع يروح لمسجد ايه حي يصلي فيه 6 ركعات، 4 ركعات متصله وركعتين بعديهم، على مذهب الامام علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. لان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعه، واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام صلى 4 ركعات بعد الايه الجمعة. فسيدنا علي بن أبي طالب جمع بين هذه الأحاديث، فكان يصلي 6 ركعات سنة بعد الجمعة، 4 متصلة و2 منفصلين بعدما يصلي من الأربعة يصلي 2. ولكن الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد قال كان يصلي ركعتين بعد الجمعة إذا كان يصليهما في المسجد، يعني بعدما يسلم الإمام يصلي إيه؟ ركعتين. ولكن إذا كان يصلي أربع ركعات، إذا كان يصليهما في المسجد، أما إذا ذهب إلى بيته وصلى مع أهله سنة الجمعة في البيت فكان يصلي إيه؟ ركعتين. وهناك كثير من الأئمة، وهذا الذي أميل له، أن يصلي أربعة في المسجد أو أربعة في البيت، اثنين في المسجد اثنين في البيت، المهم أن يأتي بركعتين بعد صلاة الجمعة، أو أربع ركعات، يعني يصلي نافلة بعد صلاة الجمعة. إلى أحمد بن حنبل كان يأخذ بالأحوط من مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويصلي في مسجد حيه بعدما يشهد الجمعة في المسجد الإيه؟ الجامع ست ركعات، ويقول لا أريد أن يهجر المسجد في وقت من الإيه؟ أوقات. فكأن الحال عند الإمام أحمد بن حنبل أن الكوفة كلها كان لا يصلى فيها إلا إيه؟ إلا جمعة إيه؟ واحدة. فأخذ الإمام أحمد بن حنبل بالإطلاق في هذا الحديث، لأن الواقع الذي كان في زمانه هو نفس الواقع الذي كان في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة يا أخوانا؟ فالذي يظهر، وده كلام، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام الإمام الطحاوي في تأويل مشكل الآثار. واحد أرسل له رسالة وقال له أنا اترعبت لما سمعت بعض الأئمة يرخص في ترك الجمعة. فالإمام الطحاوي تكلم بكلام طويل جدا جدا، وقال بقول الإمام الشافعي أن هذه رخصة لأهل العوالي وأهل البدو الذين يتكبدون مشقة في حضور الإيه؟ الجمعة. أظن بهذا الجمع وضحت لنا المسألة، وأنه لا يجوز لإنسان أبدا أن يلهو باللهو واللعب ويجلس في بيته ويترك حضور الجمعة مع الإمام. ده الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الهام جدا جدا الذي أسأله، طبعا الشيخ عطية صقر للأمانة العلمية في فتوى للشيخ عطية صقر من أمامنا العلمي، ولكن احنا عندنا الإمام الطحاوي والشيخ عطية صقر، فيعني أنت تحتار تأخذ بكلام الطحاوي أن دي رخصة للبدو والأهل العوالي فقط. الشيخ عطية صقر، يعني أنا ممكن بس أقرأ لكم الفتوى بسرعة، لأن أنا بصراحة يعني اتخنقت من اللي هم قالوا الناس تقعد في بيتها والمسجد جنبها ويكتفوا بصلاة العيد فقط ولا يصلي الجمعة. الفتوى دي سنة 1997 المفتي الشيخ عطية صقر، هي فتاوى الأزهر. إذا وافق أول أيام العيد يوم الجمعة فليسقط أداء الجمعة عمن صلى العيد. فأجاب بالحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عيدين وكل من شاء ليجمع فليجمع، قال فهو حديث ضعيف، ولكن صححه الإمام الشوكاني في ميل الأوطار، وصححه الإمام محمد إسماعيل الصنعاني في كتاب سبل السلام، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه كثير من الأئمة، وضعفه أيضا الإمام ابن عبد البر. يعني في تضعيف وتصحيح الحديث، والحديث للأمانة العلمية لا يوجد في صحيح البخاري، وإنما رواه الخمسة إلا الإمام الترمذي، أهل السنن الخمسة إلا الإمام الترمذي، فلم يأتي به الإمام مسلم ولم يأتي به الإمام البخاري. وإن كان هذا الأمر، يعني حتى أنك تجتمع جمعة وعيد في يوم واحد، من الأمور التي تدعو الضرورة إلى وجوب إظهارها، ومع ذلك لم يقل به الإمام البخاري في صحيحه، لم يصح عنده أو ليس على شرطه وليس على شرط الإمام مسلم. المهم تكلم كلام طويل جدا جدا الشيخ عطية صقر، قال في الآخر فالموضوع، يعني ان انت تترك العيد، تترك الجمعة اذا كنت صليت العيد، فالموضوع خلافي، ولكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة اقوى. دي من باب الامانة العلمية للشيخ عطية صقر. ويستوي في ذلك اهل القرى والامصار والامام وغير الامام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل ذلك يكفي. ولكن الإمام الطحاوي ومشكل الآثار منع من ذلك لمن يستطيع أن يصل إلى الجمعة، ورخص في هذا لأهل العوالي. وأنا أقول مع احترامي للشيخ عطية صقر ولمن قال ذلك، قبل أن يحكم في المسألة لابد أن يتصور الأمر على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقط ذلك على عهدنا. إذا وافق حال عهدنا حال عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال بذلك، وإذا لم يوافقه انتفى ذلك. ولذلك العلماء يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالعلة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي يلقاها البدو والأعراب في حضور الجمعة بعد العيد، انتفت هذه العلة في هذا الزمان الذي كل واحد منا بجانب بيته مسجد يصلى فيه ليه؟ العيد. وده قاعدة شرعية عظيمة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني والذي أريد أن أبينه لكم، ولنفرض إن زي النهاردة كده اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام رغب أمته في التبكير لصلاة العيد، صح؟ التبكير ده بيبدأ من امتى؟ قال العلماء وانا بينتهي لكم في خطبة قبل كده، ان هو يصلي الفجر في المسجد ثم يرجع الى بيته ويغتسل ثم ينطلق من بيته مباشرة الى الايه؟ المسجد. في حق هذا الانسان كأنما حضر الساعة الاولى التي كأنما قدم فيها ايه؟ بدنة، لكنه قدم جمل او بقرة في سبيل الله تبارك وتعالى اللي يبكر. اريد ان اعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كان يعني منهم الاعراب دولت، كان منهم من يأتي الى المدينة مع طلوع صلاة الفجر حتى يحصل على التبكير الذي رغب فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أيضا أن تحضروا معنا الجمعة، كثير منهم يفوتوه التبكير الذي كان يرغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمشاهد العيد، وعندما يصل إلى المسجد لا يكون قد حضر الجمعة في الساعة الإيه؟ الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام من القواعد التي عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمنع أن يصيب أحد من أمته الحزن بسبب فوات فضيلة كان حريصا عليها. والدليل على ذلك ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، حتى يزيل النبي عليه السلام الحزن من قلب المريض الذي كان يقيم الليل أو كان يحضر الايه؟ الجماعات. انت مرضت وقاعد في بيتك أكنك بتقيم الليل وأكنك بتروح المسجد تصلي ايه؟ جماعة. كل ده مكتوب ايه؟ في سجل الايه؟ الحسنات. وإذا سافرت أيضا وأنت من المبكرين إلى الصلوات وممن يقيمون الليل فلا تحزن على فوات هذه الفضائل، فإن ثوابك محفوظ عند الله تبارك وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعراب وأهل البداوة: من شاء أن يجمع فليجمع حتى يزيل الحزن والكآبة التي تدخل في قلوبهم في فوات التبكير إلى صلاة الإيه؟ الجمعة. إذا أراد أحدهم أن يرجع إلى أهله للابتسال أو لقضاء حاجة والذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: المشقة توجب التيسير. القاعدة دي جت منين؟ المشقة توجب التيسير. القاعدة دي جت منين؟ جاءت من حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا هسألكم سؤال قبل ما أدخل في الحديث ده. لو واحد فيكم شاف قطة قاعدة تاكل فطار، شايفها قاعدة تاكل فطار فعلا قدامه دلوقتي، وبعد ما خلصت اكل الفار جت تمسح بقها ببقه، هيعمل ايه؟ هيجيب كل اللي في بطنه حتى لو اكله من اسبوع، هيجيب كل اللي في بطنه. شافها تاكل فار بعد ما خلصت الفار وتمام راح جايه بيتها، صح؟ ابو قتاده كان يتوضا، وهو يتوضا جاءت حره الى ابي قتاده فامال لها الاناء، وزوجته كانت بتوضي، امال لها اناء حتى شربت ثم اكمل وضوءه، يعني قعد يتمضمض بعد ما القطه ايه؟ شربت اللي عايز تاكل في فران وتاكل في الحاجات دي، ثم اكمل. فسالته زوجته: القطه دي بتاكل فران وبتاكل حاجات، ازاي تعمل الحاجات دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطه: انها من الطوافين عليكم والايه؟ والطوافات. لان الهره القطه لا تستطيع ان تتحرز منها وتكسر ملابستها لك، وإن كانت تأكل الفران مع كثرة الملابسة وعدم الاحتراز أو صعوبة الاحتراز انتقل فم الهرة من النجاسة إلى الإيه؟ إلى الطهارة بصعوبة الاحتراز وكثرة الإيه؟ المخالطة. فقال الأئمة، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة: المشقة توجب الإيه؟ التيسير. يعني لو جت مشقة كبيرة جدا جدا جدا توصل لنقطة المهندسين عارفينها الكريتيكال بوينت، يبدأ عند النقطة دي يجي التيسير من الله عز وجل إلى نقطة الانقلاب الايه؟ الحرجة، مع المشقة الشديدة. الوضوء أسهل ولا التيمم؟ لا، الأسهل التيمم. تيمم اسهل، بتخبط خبطه في الارض بعدين تروح ضارب ايديك كده تمسح وشك وتروح مسح ظهر دي وظهر دي خلاص خلصت. لو في ليله بارده جدا جدا جدا وليس عندك ما تسخن هذا الماء، واذا سخنت الماء ربما اصبت بالمرض، ابيح لك في الشريعه الاسلاميه ان ايه تتيمم. فانتقلت من الامر الصعب الى الامر السهل ايه جدا عند وجود الايه المشقة. فعند وجود المشقة يوجد التيسير العظيم من عند رب العالمين تبارك وتعالى. رأيتم؟ ولذلك اذا لم يوجد الماء او في صعوبة في تحصيل الماء ينتقل الامر من امر تفعله او فعل تفعله صعب الى فعل تفعله ايه سهل. ولا يوجب عليك الشرع ان تبحث عن الماء ان كان في ذلك مشقة ايه شديدة. فهنا المشقة في الشريعة الإسلامية توجب الايه التيسير. فلذلك كانت مشقة عظيمة على اهل على الاعراب واهل البداوة انهم بعدما يصلي الجمعة ينتقلوا من اماكنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيفوت عليهم مقصود العيد. فلذلك جاء التيسير العظيم عليهم انهم تسقط في حقهم شهود الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم كان لازم في كل اسبوع ييجوا المسجد النبوي ايه يصلوا، وان كانوا يصلون الايه الصلوات الخمس في اماكنهم. وضحت المسألة ولم وضحت شيخ منا؟ اظن ان هذه المسألة وضحت. من الامور الاخرى التي يجب على المسلم ان يراعيها في هذا الامر، انا فعلا لا استطيع ان اتصور على القول الراجح من اقوال العلماء ان هناك ساعة في الجمعة هي ساعة الايه الاجابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوافقها عبد المؤمن قائم يصلي يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل الراوي في صحيح مسلم أي ساعة هذه؟ قال بين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الإيه من الصلاة، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. كأن هذه الساعة هي إما أن تكون ساعة الخطبة أو ساعة الصلاة خلف الإيه الإمام. والراجح أنها ساعة الصلاة خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد المؤمن قائم إيه قائم إيه يصلي. وهي نفسها الساعة التي فيها الناس يوم القيامة أهل الخير يزورون رب العالمين في الجنة، هي ساعة الإيه يوم المزيد هو ساعة الجمعة يوم الجمعة. فيسأله الله عز وجل، يقول له الله عز وجل اسألوني، فكل واحد يسأل الله عز وجل مسألته ويعطيه الله عز وجل إيه إياها. فنفس الساعة دي اللي ربنا عز وجل بيقول اسألوني في الجنة هي نفسها الساعة التي يصلي فيها المأموم خلف الإيه الإمام. فكيف نقول للرجل أن يجلس في بيته ويسمع النداء لهذه الساعة المباركة؟ الواحد فينا يا أخوانا، وإحنا طبعا للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله للأسف الشديد، الواحد فينا يبقى جاء بيبقى بيصلي خلف الإمام ويغفل عن كثرة الدعاء في صلاته في يوم الجمعة، يغفل عن ذلك فيفوته خير كثير، لأن الدعاء في صلاة الجمعة وهو واقف يصلي أو هو ساجد هذا الدعاء لابد أن يستجيبه الله تبارك وتعالى. القول الثاني من أقوال العلماء أنها الساعة بعد صلاة العصر، وأنا لي كتاب على الإنترنت اسمه الإصابة في موافقة ساعة الإجابة بينته أنها كانت ساعة واحدة في حق الأمم قبل أمة سيدنا محمد، وهي ساعتان في حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة الله عز وجل أعطاها أجرها إيه مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيه كفلين من رحمته. فهناك ساعتين إجابة في يوم الجمعة، الساعة والمصلون يصلون خلف الإمام، والساعة اللي بعد صلاة العصر التي ليس فيها إيه صلاة. فساعة يسألون الله وهم يصلون، وساعة يسألون الله وهم يذكرون الله تبارك وتعالى. وهذا لأمة سيدنا محمد وليس لأمة أخرى غير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أجيز أبدا، مع احترامي للشيخ عطية صقر، لو قرأت الفتوى بتاعت الشيخ عطية صقر تجد ان في الفتوى في الاول كأنه يمنع من هذا الامر، ولكن الشيخ كان عنده ورع، وهو يعتبر من اعظم المفتيين في العصر الحديث الشيخ عطية صقر. ومن اراد ان يتعلم الفتوى فعلا فليقرأ فتوى الشيخ عطية صقر رحمه الله تبارك وتعالى وليعتني بتجميعها. فلا نجيز ابدا لاحد ان يجلس في بيته مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رغب المسلمين في صيام شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. كلمة فتحت أبواب السماء هذه سنحتاجها جدا في التكبير في صلاة في عيد الأضحى، التكبير بعد الصلوات إلى آخر يوم من أيام التشريق، عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. وأنا كنت قلت لكم حديث قبل كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فسمع رجلا في الصلاة يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا. فقال: من المكبر آنفا؟ كان بيكبر في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فالتكبير يا أخوانا يفتح أبواب السماء. العلماء قالوا: ما معنى فتح أبواب السماء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ القول الأولاني قالوا: معنى فتح أبواب السماء أن الله عز وجل ينظر للعبد الذي فتح له أبواب السماء ويباهي بهذا العبد الملائكة، كما صح عن أنس بن مالك وغيره أن أناسا شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فبعدما صلوا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجع من رجع وبقي من بقي في المسجد ينتظر صلاة العشاء حتى يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قبل صلاة العشاء، ثم قال لنا: أما زلتم على الحال الذي تركتكم عليها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله نظر إليكم من أبواب السماء وباهى بكم ملائكته تبارك وتعالى. فاللي بيقعد في المسجد ينتظر الصلاة اللي بعديها ربنا عز وجل يروح فاتح أبواب السماء سبحانه وتعالى ويقول لملائكته: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة بأي أخرى. قال العلماء قاعدة: من ثبت في حقه أن الله عز وجل باهى بأمثاله الملائكة فإنه حتما يدخل الجنة وينجى من عذاب الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يباهي بأحد الملائكة ثم بعد ذلك يعذبه، فهذا ممتنع في حكمة الله تبارك وتعالى. إذا أي واحد ربنا يباهي به الملائكة لابد أن يدخل الإيه؟ الجنة. التكبير ده عندما تقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكثرة وأصيلا، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله الله أكبر لله الحمد، تفتح له أبواب السماء كما في صحيح مسلم كما قلت، تفتح أبواب السماء حتى ينظر الله عز وجل إلى المكبر ويباهي به الإيه؟ الملائكة فينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. سبحان الله، ده القول الإيه الأولاني في معنى إيه؟ فتح أبواب السماء للإيه؟ المكبر. القول الثاني يتبين من الآية التي أسوقها لكم الآن، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم إيه؟ أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. فهنا ربنا قال إن بيكذبوا بالآيات بيستكبروا عنها، الآيات إما أن تكون الآيات الكونية وإما أن تكون الآيات المقروءة التي تدل على صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كل يهودي وكل نصراني بنص هذه الآية مش هيخش الجنة ولا تفتح له أبواب السماء، هيخشها إمتى؟ لما الجمل يعدي من خرم الإبرة، لما الجمل يعدي من خرم الإبرة المطار هيخش الجنة واليهود هيخش الجنة. لو قالوا في الكنائس وقعد يوعظهم أحباب الله ودين محبة وغيره مش هتخش الجنة حتى يعدي الجمل في إيه؟ في خرم الإبرة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ليه؟ الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بل هذا على أن من فتحت له أبواب السماء لابد أن يدخل ليه؟ الجنة، لأن الله قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون ليه؟ الجنة. فدخول الجنة مرتبط بفتح أبواب السماء للعبد. في الدنيا. فمن ثبت في حقه انه فتحت له ابواب السماء فلا بد ان يدخله الله الايه الجنه. قال الامام الطبري: اختلف العلماء في تفسير هذه الايه على قسمين. القسم الاولاني: لا تفتح لهم ابواب السماء، اي انه اذا مات الواحد منهم فصعدت روحه ان اخذتها الملائكه واستفتحت ابواب السماء حتى يصل لملاقات الله والسلام عليه ثم العودة الى الارض، الله عز وجل لا يفتح له ابواب السماء، ولا يريد الله عز وجل ان يلقاه ولا ان يسلم عليه. سبحان الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون. فهذا حجب اولي عند طلوع الروح مقدمة بين الحجب الآخري يوم القيامة عندما يحجبون عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ففي شيء مقدمة بين يدي شيء. القول الثاني: لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني مهما دعوا الله تبارك وتعالى وعملوا أعمالا صالحة فإن السماء لا تفتح لأعمالهم الصالحة ولا لإيه لدعائهم. دل هذا على أن الذي يكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكثرة العظيم أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الذي تفتح له أبواب السماء، هذا لابد أن يدخل الجنة، وإذا صعدت روحه لابد أن ينتقل إلى الله ليسلم عليه. فهذا السلام مقدمة بين يدي النظر إلى وجه الله في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه إيه ناظرة، ويدل أيضا على أنه إذا دعا الله بعد التكبير لابد أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. وده اللي بيسموه يا إخواننا إيه أسباب السماء. التكبير هو أسباب السماء اللي فرعون كان نفسه يحصل عليه وتعب جدا جدا وبنى اللي بناه، وربنا عز وجل جعل أم سيدنا محمد على كلمة تتقال على إيه على طرف الإيه لسان، وقال فرعون: يا هامان ابن لي إيه صرحا لعلي أبلغ الإيه أسباب السماوات فإيه فأطلع إلى إله إيه موسى وإني لأظنه كاذبا. العلماء اختلفوا في أسباب السماء على أقوال كثيرة، منها أنه يريد أن يصل إلى الأسباب التي تفتح له أبواب الإيه السماء فأطلع إلى إله موسى، فعمل إيه عمل إيه يا هامان ابن لي صرحا، جاب كم واحد مصري عبيد زي ما احنا عبيد في الايام دي، شغلهم وطفحهم الكود عشان يبنوا المتلات دي يبنوها، وطلع فوق المتلة ولم يلقى اسباب الايه السماء، وانتظر كم يوم وكم دم بقى في رقبته وكم مجهود عامل من العمال في مصر بقى في رقبته عشان يصل الى اسباب السماء ليطلع الى الله عز وجل. وجعل الله عز وجل اسباب السماء على ألسنة امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول ايه الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكثرة العظيمة تفتح له ايه فيطلع الى الله، فعندما يموت يصل الى الله، فعندما يصل الى الله يسلم على الله، فهذا السلام دليل على انه سينظر الى الله تبارك وتعالى ولا يحجب عن الله تبارك وتعالى. تنفى يا اخوانا ان التكبير ده معناه ايه اسباب الايه اسباب الايه السماء. سبحان الله. الامة دي امة الانبياء. سيدنا نوح لما غلب مع قوم وطهر وبدأ يصل الامر به الى الاصرار فتح له ابواب السماء. وأمة سيدنا محمد ما تغلبش ولا تصل الى الاصرار بكلمة واحدة تفتح لها ابواب السماء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية من يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. في نفس السورة: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وايه وزين، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء ايه منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. فتح ابواب السماء الذي كان بعد مشقة شديدة لقاها نوح على عهده اكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل هذا الفتح على ألسنة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلة. عباد الله، لا تتركوا هذه الألفاظ المباركة التي تفتح لكم أبواب السماء: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مقاتلا واصيلا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان منا فقيرا فأغنه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه، ومن كان منا له حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فاقض له حاجته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم متعنا بصحتنا يا رب، اللهم متعنا بعافيتنا يا رب. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ألف بين قلوب أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تسمعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.